به إلى يوم غد بعد العصر، فغدا قبل المغرب ينتهي وقت المسح على هذه الخفين أو الشراب. يقول في حالة سرقة الأضحية تعتبر الضحية قد نفدت ولا يعوض بشراء أضحية أخرى. لا أدري وش معنى سؤال السائل، يعني سرقت في آخر وقت الأضحية؟ سرقت قبل ما يتم الضحية، كانت موجودة وسكنت في الضحية. يذهب ويشتري بدلها. لا ما تم، ما تمت الأضحية حتى يذبحها، عليه أن يشتري بدلها. يقول هل يجوز للمسلم أن يعمل كل يوم عمرة طوال فترة بقائه في مكة بنفسه أو لآخرين؟ قلت أنا مرارا أن الإنسان إذا أتى بعمرة فإن السنة أن يبقى في مكة وأن يكثر من الطواف ولا يكرر العمرة، لأن السلف رحمهم الله ورضي عنهم لم يكونوا يكررون العمرة من مكة، وإنما كانوا يكثرون من الطواف، والنبي صلى الله عليه وسلم ما خرج من مكة لأجل أداء العمرة، وإنما رخص في ذلك لمن ألح عليه، فدل ذلك على جوازه لا على فضيلته. فلو أن إنسانا كرر العمرة فهذا جائز، لكن ليس فاضلا، هذا العمل ليس فاضلا، فالأفضل للإنسان أن يكثر من الطواف لا أن يكرر العمرة، وأما الجواز فهو جائز إن شاء الله. يقول قدمت إلى مكة لعمل، فهل هناك فترة زمنية معينة لكي أقوم بعمرة أخرى ومن أين؟ هذا سبق أن أجبنا عليه قبل قليل، وهو أنه ليس هناك تحديد ما بين عمرة وأخرى، فلو أن إنسانا مثلا في الرياض أو في الطائف أو في جدة وأراد أن يأتي بعمرة كل أسبوع فإنه لا بأس بهذا، وليس هناك مدة محددة بين عمرة وأخرى. أما لو كان في مكة فكما قلنا الأفضل له أن يكثر من الطواف ولا يكرر العمرة، ومن كان بمكة وأراد أن يأتي بعمرة فكما قلنا يخرج إلى أدنى الحل كالتنعيم مثلا ويحرم منه. الدرس إن شاء الله يوميا، وهو في يوم الثلاثاء والجمعة والسبت، سيكون في كتاب الصيام من بلوغ المرام، كتاب بلوغ المرام نأخذ فيه إن شاء الله كتاب الصيام، وأما البقية فتكون كما هي، العقيدة الواسطية في يوم الأحد والأربعاء، والروض المربع في يوم الاثنين والخميس. يقول ما حكم من يتعلم في مدرسة مسيحية يعلمون فيها أن عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام هو الإله أو ثالث ثلاثة، هل يجوز الاستمرار فيها؟ نقول لا، لا يجوز، إذا كان يجد مدارس للمسلمين فإنه يجب عليه أن يتعلم ويعلم أولاده فيها، وإذا كان ليس هناك مدارس ويتعلم في هذه المدرسة أمور دنيوية فإنه يتعلم منهم أمور دين دنياه، وأما أمور دينه فيتعلمها في غير هذا المكان. يقول السائل إذا كان إنسان ليس له مجال للدراسة إلا في هذه المدرسة ويريد أن يتعلم أمور دنياه فيها، لكن من ضمن المواد تعليمهم دين المسيح، ومن ضمن العلوم التي يدرسونها افتراءهم على الله أن عيسى هو الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فما موقفه عندما يأتيه هذا السؤال؟ كيف يجيب؟ أنا أقول يترك الإجابة على هذا السؤال ولا يجيب عليه، وإن كان يترتب عليه حرمانه من التعليم إذا لم يجب فليكن جوابه بأن عقيدة النصارى أو ما يعتقده هؤلاء المبدلون لدين المسيح أنها أنهم يعتقدون أن عيسى ثالث ثلاثة أو هو الله، وعقيدة المسلمين هي أن الله تعالى واحد لا شريك له. هذا هو الذي ينبغي له أن يذكر فيها عقيدة هؤلاء، فيذكرها من باب الحكاية ومن باب النقل لا من باب العقيدة والالتزام بذلك. هذا يقول: رجل جامع امرأته في نهار رمضان فما الحكم؟ نقول: هذا العمل محرم ولا يجوز، وكبيرة من كبائر الذنوب، وهو مفطر لهذا اليوم الذي وقع فيه هذا الجماع، ويجب على الإنسان أن يكفر بعتق رقبة إن وجدها أو قيمتها، فإن لم يجدها أو لم يجد قيمتها فعليه صيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، كما جاء في قصة الأعرابي الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: هلكت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان أو في نهار رمضان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعتق رقبة. فأفاد بأنه لا يجد ذلك، فقال: صم شهرين متتابعين. فاعتذر لأنه الذي أوقعه في ذلك هو الصيام، فقال: أطعم 60 مسكينا. فاعتذر بأنه لا يجد شيئا من ذلك، فأمره بالانتظار. ثم أتي النبي صلى الله عليه وسلم بمكتل فيه تمر أي زنبيل، فقال الأعرابي: خذ هذا فتصدق به. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أعلى أهل بيت أفقر من أهل بيتي؟ والذي بعثك بالحق ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أطعمه أهلك. فخرج يحمل هذا المتاع ليطعمه أهله وهو فرحا مسرورا، بينما كان قد جاء وهو مفلسا مهموما. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم من حاله، جاء مستغيثا مهموما وعاد فرحا مسرورا. فالإنسان لا يجوز له بحال من الأحوال أن يعرض نفسه لجماع أهله، وكما أنها النبي صلى الله عليه وسلم الشاب من تقبيل زوجته لئلا يقع في مثل هذا المحذور، فلا يجوز له أن يباشرها أو يستمتع بشيء منها ما دام في حال الصيام، لأن هذا عرضة للجماع أو ما دونه من إنزال أو من داء، وكل هذا من المفطرات. فيجب على الإنسان أن يكف عن هذه الأمور، وأن يأمر زوجته أيضا أن لا تتشرف له ولا تتزين له ما دام في حال الصيام، لئلا يعرض نفسه بشيء من هذه المحظورات. هذا، ونسأل الله تعالى أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وجميع المؤمنين الأحياء منهم والميتين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.